كل ما في الكتاب صحيحا، لأن كل عالم يخطئ ويصيب، وكل عالم يخل من قوله ويترك إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. فهناك مرائي وأشياء ذكرها قد لا يتابع عليها، وكذلك ترجيع لبعض المسائل قد لا يتابع عليه رضي الله عنه ورحمه، ولكن هذا يحتاج إلى علم. فالذي يراجع الكتاب ويقرأ الكتاب إذا كان لا علم ولا بصيرة سوف يفهم ما يقوم عليه الدليل وما لا يقوم عليه الدليل. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد حازم عبد العزيز من الدمام بعث برسالة يقول فيها: أنا من جمهورية مصر العربية، ويوجد بالبلدة التي أعيش فيها مسجد به قبر في غرفة بطرف المسجد يفصل بينهما باب، أصلي بهذا المسجد أحيانا. أنكر علي بعض الأشخاص وقال: لا تصلي في هذا المسجد لأن فيه قبر، أستشيركم في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. إذا كان القبر خارج سور المسجد فلا يضره الصلاة في المسجد، ولكن ينبغي مع هذا يبعدوا عن المسجد مع المقبرة حتى لا يحصل تشويش على الناس. أما إذا كان في داخل المسجد فإنك لا تصلي في المسجد، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، متفق على صحته. ولقوله أيضا عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا المساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فرد مسلم في صحيحه. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبور المساجد، فلا يسألنا أن نتخذها مساجد سواء كانت قبور للأنبياء أو للصالحين أو لغيرهم ممن لا يعرف. فالواجب أن تكون القبور على حدة في محلات خاصة، وأن تكون المساجد سليمة من ذلك لا يكون فيها قبور. ثم الحكم فيه تفصيل، فإن كان القبر هو الأول أو القبور ثم بني المسجد فإن المسجد يهدم ولا يجوز البقاء على القبور، لأنه بني على غير شريعة الله ووجب هدمه. أما إن كانت القبور متأخرة والمسجد هو السابق فإن الواجب نبشها ونقل رفاتها إلى المقبرة العامة، كل رفاة قبر تضع في حفرتنا خاصة ويواسى ظاهرها كسائر القبور حتى لا تمتهن وتكون من جزء من تبع المقبرة التي دفن فيها الرفات، حتى يسلم المسلمون من الفتنة في القبور. والرسول صلى الله عليه وسلم حين نهى عن اتخاذ المساجد القبور مقصوده عليه الصلاة والسلام سد الذريعة التي توصل الشرك، لأن القبور إذا وضعت المساجد يغلو فيها العامة ويظنون أنها وضعت لأنها تنفع ولأنها تقبل النذور ولأنها تدعى ويستغاف بأهلها فيقع الشرك. فالواجب الحذر من ذلك، وأن تكون القبور بعيدة عن المساجد، تكون في محلات خاصة وتكون المساجد سليمة من ذلك. وقد يغتر بعض الناس بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه في مسجده عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن نبين ذلك وأن نوضح أن هذا الوجود إنما حدث في عهد الوليد بن عبد الملك في آخر المئة الأولى من الهجرة، وكان أمرا غلطا من الأمير، كان لا ينبغي له أن يدخل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، ولكنه اجتهد ودخلها من باب التوسعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته بيت عائشة، ثم دفن معه أبو بكر، ثم دفن معهما عمر رضي الله عنهما. فعلم بهذا أنه لم يقبر فيه، لم يدفن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا هو ولا صاحبه، بل في بيته عليه الصلاة والسلام. فليس هناك حجة لمن تأسى بهذا الأمر، وإن الممنوع المحرم أن يدفن الميت في نفس المسجد.